بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. قراءة في كتاب فتح المعين للعلامة أبي بكر عثمان محمد شطط الدمياطي رحمه الله تعالى ونفعنا هذا الله. هذا عثمان ابن محمد اسمه الشيخ عثمان المهيني. ها هاي مصادفة حلوة، عثمان محمد، ها مو محمد عثمان، محمد الشيخ عثمان. نعم. هذه بركة ما شاء الله. نعم. ومنها موافقة في سنن، ومنها يعني ومن الواجبات على أو من شروط الإمامة أو صحة الإمامة، صحة القدوة، أن يوافق المأموم الإمام في السنن التي تفحش فيها المخالفة، مثل التشهد الأول والقنوت في الصبح. يعني الإمام ينبغي أن يوافق المأموم، ينبغي أن يوافق المأموم في التشهد الأول، ما يقوم يقول والله هاي سنة، أو أنه لا يقنت معه ينزل ويترك القنوت يقول ما دام سنة ما أفعل. نعم سنة، ولكن تفحش فيها المخالف. شلون الإمام القائم قاعد يتشهد والمأموم واقف؟ يعني هاي ما صارت قدوة، صار كل واحد لحاله، حرية. نعم. ومنها موافقة في سنن تفحش مخالفة فيها فعلا أو تركا، فتبطل صلاة من وقعت بينه وبين الإمام مخالفة في سنة، في تبطل صلاة من وقعت بينه وبين الإمام مخالفة في سنة تفحش فيها المخالفة كما تقدم، كسجدة تلاوة مثلا، هذا أيضا من أمثلة يعني، كسجدة الإمام. تلاوة فعلها الإمام ولم يفعل المأموم، يقول هي سنة أنا ما أسجد، لا، لكن بتخلفك عن إمامك حصلت مخالفة فاحشة، أصبح لماذا ربطت صلاتك بصلاته؟ ربطتها لتفعل مثل فعله. نعم. وتركها المأموم عامدا عالما بالتحريم، طبعا قال عامدا ليخرج ما إذا كان ما متعمد، كان سمع تكبيرة ولا يدري ما هي، ثم تبين له أن الإمام قد سجد للتلاوة وقام، لا هذا ما عليه، أو كان جاهلا لا يعلم، يظن أن المتابعة في هذه ليست واجبة، وإنما يعني أو التخلف ليس حراما، أيضا ما تبطل صلاته. وتشهد أول كذلك، لو خالفه في التشهد الأول بأن جلس الإمام والمأموم لم يجد إقامة، قام المأموم عامدا عالما أيضا، هذا يأتي هنا أيضا في التشهد الأول، إذا كان عامدا لا ناسيا، فإن كان ناسيا يرجع. نعم. فعله الإمام وتركه المأموم، أو تركه الإمام وفعله المأموم عامدا عالما. نعم. يعني مثلا أيضا كذلك بالعكس، لو أن الإمام قام من التشهد الأول ناسيا أو عامدا، ينبغي على المأموم أن يقوم معه لا يتخلف، يعني كما أنه لو قام من غير أن يتشهد معه تبطل صلاته، كذلك لو جلس ليتشهد وقام الإمام ولم يقم معه تبطل صلاته، لأنه في الحالتين في مخالفة، في الحالتين. وإن لحقه على القرب، يعني حتى لو أن المأموم جلس يتشهد والإمام قام ولم يتشهد، وبسرعة أتى بالتشهد الأول وقام وأدرك الإمام في القيام قبل أن يركع، أيضا تبطل صلاته. نعم. حيث لم يجلس الإمام للاستراحة لعدوله عن فرض المتابعة إلى سنة، حيث لم يجلس الإمام للاستراحة، هذا إذا كان لم يجلس الإمام للاستراحة، لكن إذا جلس الإمام للاستراحة ثم أطال الجلوس للاستراحة ثم قام قبل أن يتشهد، فبالوقت هذا بسرعة الإمام المأموم قال تحيات الله السلام عليك يا السلام عليكم وعلى عباد الله الصلاة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، يكون الإمام قام ما تشهد، هذا في الحالة هاي ما في شيء، لأنه لا تعد مخالفة فاحشة. نعم. من المرات لمرات الإمام يجلس للاستراحة ويطيل، يجلس بعد السجدة الثانية يجلس قليلا خصوصا إذا كان عاجزا أو بطيء الحركة حتى يقوم وينتصب، ويجوز للإمام أن يتخلف قليلا مثلا باقي عليه جملة جملتين من التشهد وقام أدرك الإمام، هذا لا يضر. طيب لعدوله عن فرض المتابعة إلى سنة. ليش تبطل صلاة المأموم في المخالفات هذه؟ لعدوله عن إيش؟ عن فرض المتابعة، لأنه فرض على المأموم أن يتابع الإمام، فلو خالف لا يعد متابعا. نعم. أما إذا لم تفحش المخالفة فيها فلا يضر الإتيان بالسنة. إذا مخالفة بسيطة مثل إيش؟ كقنوت مثلا أدرك مع الإتيان به الإمام في سجدته الأولى. كقنوت أدرك يعني المأموم الإمام تخلف عن القنوت، يعني تخلف للقنوت والإمام ترك القنوت، قال سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا في طيب بينه إلى آخر الدعاء، ثم نزل ولم يقنت إيش الإمام. المأموم استغل هالوقت هذا، قال اللهم اهدنا فيمن هديت وعافينا، ونزل الإمام للسجود وسجد السجدة الأولى لحقه المأموم، يعني خلص قنوته. وأنتم تعرفون أن القنوت مو شرط واحد يستوفي جميع الدعاء، أي دعاء يكفي، لو قال له اللهم اغفر لي وارحم لي ولوالدي وصلى الله عليه وسلم وختم بالصلاة يكون قد قنت. المهم اختصر القنوت المأموم ولحق الإمام في السجدة الأولى، هذا التخلف ليس فاحشا، وهذا ممكن يحصل لأي إنسان يتخلف لأجل أن يأتي بالدعاء الوارد في الاعتدال. يعني مرات يكون الإمام يقول سمع الله لمن حمده ثم ينزل إلى الأرض ليسجد ولا يأتي بالدعاء، فيتخلف المأموم شوي للدعاء، لأنه بالحالة هذا التخلف ما تخلف بركن ولا ركنين، يعني لحقه في السجدة الأولى، ما يضر هذا التخلف، لا يضر. نعم. وفارق التشهد الأول بأنه ليش احنا قلنا في القنوت إذا ترك الإمام القنوت والإمام أتى بالقنوت ولحق وأدرك المأموم أدرك الإمام في السجود الأول لا تعد مخالفة فاحشة ولا تبطل بها الصلاة، بينما في التشهد لو المأموم تخلف للتشهد الأول والإمام قام ولم يتشهد ثم أدركه المأموم أدرك الإمام قبل أن يركع أو عند الركوع هناك تبطل، وهنا لو أدركه في السجدة الأولى لا تبطل بالنسبة للقنوت. الفرق بينهما لماذا؟ فهمتم يعني؟ نعم. الفرق بأنه فيه أحدث قعودا لم يفعله الإمام، لأنه في موضوع التشهد المأموم أحدث أتى بقعود جلوس ما أتى به الإمام، الإمام قام لم يجلس للتشهد الأول والمأموم جلس. صحيح أنه هذا بالأصل مطلوب يستحب، لكن ما دام ما فعله إمامه ينبغي أن يوافقه، فبجلوس المأموم للتشهد الأول أحدث جلوسا لم يفعله ليش الإمام، بينما في القنوت ما أحدث المأموم قياما لم يفعله الإمام، لا الإمام كان قائم، غير أن الإمام اختصر القيام ما أطال فيه ونزل ليسجد، والمأموم تأخر شوي أطال القيام قليلا وأدركه في السجدة الأولى، ولذلك هنا لا يضر وهنا يضر. وهذا إنما طول ما كان فيه الإمام، بس طول الاعتدال يعني فقط، فلا فحشة ولا مخالفة فاحشة. نعم. وكذا لا يضر الإتيان بالتشهد الأول إن جلس إمامه للاستراحة، كذلك لو جلس، احنا قلنا قبل قليل إذا لم يجلس الاستراحة، حتى يقول إذا جلس الاستراحة وأطال الجلوس الاستراحة، اي نعم هي نفسها تقريبا، احنا شرحنا هذه يمكن أخيرا هنا، لأن الضار إنما هو إحداث جلوس لم يفعله الإمام، وهنا ما فعل وإلا لم يجوز. طب وجلسة الاستراحة أحدثها الإمام. نعم. وأبطل صلاة العالم العامد ما لم ينوي مفارقته، طبعا هذه المخالفة تبطل صلاة من العامد العالم. قال ما إيه ما لم صلاة العالم العامد ما لم ينوي مفارقة إلا إذا نوى المفارقة. قلنا المخالفة الفاحشة تبطل صلاة العامد المأموم العامد العالم إلا إذا نوى المفارقة، يعني إمامه قام من التشهد والمأموم سبح ولم يجلس الإمام، فقال نويت المفارقة، إمامي بين هذا إمامي ما يأتي بالتشهد الأول، هذا التشهد الأول مهم صحيح ما هو فرض ولكن مهم، يعني أنا أنوي المفارقة لآتي بالتشهد الأول، أو أنه مثلا ينوي المفارقة ليأتي مثلا بالقنوت مثلا على كيفه يعني على مهله، إذا نوى المفارقة ما تبطل صلاته، وتبطل لما يستمر مع الإمام ولا ينوي المفارقة ويخالفه مع ذلك. أي نعم. وهو فراق بعذر، يعني نية المفارقة تعتبر مفارقة بعذر فما تبطل صلاته فيكون أولى. لا قبل ذلك وهو مفارقة بعذر يعني ما أولى من مفارقته وهو فراق بعذر فيكون أولى. إيه صحيح، لأنه هو لما فارق الإمام ليش فارقه؟ لأنه ما جلس للتشهد الأول، إذن هاي مفارقة لعذر ولا لغير عذر؟ فيكون أولى بعدم القبول بعدم البطلان. نعم. وإذا لم يفرغ المأموم منه مع فراغ الإمام جاز له التخلف لإتمامه. إيه بالنسبة للتشهد الأول قد يكون المأموم سريع ويكون قد يكون الإمام سريع والمأموم بطيء، جلس تشهد الإمام وقام سرعة والمأموم حتى الآن ما أكمل التشهد الأول، يترك ويقوم، قال لا يجوز التخلف لإتمامه. هو الممنوع أنه لا يجلس والإمام الإمام لا يفعل الجلوس، يعني يقوم من غير جلوس للتشهد والمأموم يحدث جلوس يجلس، لكن إذا كان القضية عبارة عن تخلف بسيط من المأموم ليكمل بقية تشهده ويلحق بالإمام هذا لا يضر. جاز له التخلف لإتمامه بل ندب، يجوز له التخلف لإتمام التشهد أو حتى القنوت، بل يستحب التخلف إن علم أنه يدرك الفاتحة بكمال، إن علم أنه يدرك إيش الفاتحة بكمالها قبل ركوع الإمام، إن علم في تأخره إن علم المأموم في تأخره لإتمام التشهد أنه يقوم ويدرك الفاتحة في القيام ويقرأها قبل أن يركع إمامه، يستحب في هذه الحالة التأخر لإتمام التشهد. لا التخلف لإتمام سورة بل يكره، لكن إذا كان هو يعني يتأخر لأجل إتمام السورة، يعني مثلا يعني يتأخر المأموم لأجل أن يتم سورة، قال إن علم أنه يدركه فيه إيش قبل إن علم أنه يدرك الفاتحة بكمالها قبل ركوع الإمام قبل لا التخلف لإتمام السورة، يعني لا يتخلف المأموم لإتمام السورة بل يكره التشهد بل إيش بل يكره إذا لم يلحق الإمام في الركوع. بل يكره إذا لم يلحق الإمام في الركوع، يكره التخلف لأجل السورة هو في القيام، يعني إيه الصورة الثانية في القراءة، إيه الصورة الأولى في التشهد الثاني في القراءة، يعني لا يتأخر عن الإمام ليتم السورة، بل يقطع ويدرك الركوع مع الإمام أفضل من التأخر لإتمام السورة. إيه نعم، لأنه التشهد الأول بعض من الأبعاد، بينما السورة هيئة فيجوز تركها للإمام للمأموم تركها وقطع السورة ليدرك الركوع مع الإمام. ومنها عدم تخلف عن إمام بركنين فعليين، ومنها من شروط القدوة أيضا لازلنا في شروط القدوة عدم التخلف عن الإمام بركنين فعليين، يعني خرج بالفعليين القوليين والقوليان وخرج الركن القولي والفعلي، لا هذا لا يضر، الذي يضر هو أن يتخلف المأموم عن الإمام بركنين فعليين طويلين أيضا. نعم. متواليين تامين. تامين بلا عذر. وبلا عذر سيأتي معنا إذا كان عذر يجوز أن يتخلف بثلاث أركان. والعذر أن يكون الإمام سريع القراءة والمأموم بطيء القراءة، يأتي هذا. نعم. مع تعمد وعلم بالتحريم. ومع تعمد أيضا، مع أن يعني يتخلف بركنين فعليين تامين عمدا. نعم. بلا عذر. نعم. هذا يبطل، يبطل صلاة المأموم. وإن لم يكونا طويلين. هذا وإن لم يكونا طويلين، شوف هذا في الحاشية قال وإن لم يكونا طويلين. صادق بما صادق كان صادق بما إذا كان قصيرين أو طويلا وقصيرا. إيه؟ والأول غير مراد لعدم تصوره. إيه؟ والغاية البطلان والغاية لبطلان التخلف بهما. نعم. ولو أخرها عن المفهوم لكان أولى. إيه بعدين يعني في بعض الكتب يذكر طويلين، يعني لا يعد في اسم الاعتدال من الأركان، يعني مثل يقول الركوع والسجدة الأولى، يعني السجود. ما هنا قال ولو كان قصيرين. نعم. طيب. فإن تخلف بهما بركنين بركنين تامين من غير عذر بطل الصلاة المأموم. لفحش المخالفة. نعم. كأن ركع الإمام. مثال تصويره كأن ركع الإمام واعتدل واعتدل وهوي للسجود. هذه ركنين اعتبرها مره، حتى الاعتدال جعله ركنا مع أنه الاعتدال ركن قصير. وهوى الإمام للسجود والمأموم لا يزال يقرأ الفاتحة أو السورة مثلا أو الفاتحة، لا يزال قائما. يعني. نعم. أي زال من حد القيام والمأموم قائم. يعني هوى للركوع يعني نزل عن حد القيام. الحد معروف، حد القيام وحد الركوع، والمأموم لا يزال قائما. هذا صار كم ركن؟ اثنين. يعني لأنه اعتبر الركوع الاعتدال ركن، والاعتدال مع أنه ركن قصير اعتبره أيضا. هوى ليسجد ونزل عن حد القيام والمأموم لا يزال قائما بطل صلاته. هذا إذا كان غير معذور. سيأتي إذا كان معذور لا نسامح بركن ثالث أيضا. نعم. وخرج بالفعليين القوليان والقولي والفعلي. نعم. وعدم تخلف عنه معهما بأكثر من ثلاثة أركان طويلة، فلا يحسب منها الاعتدال والجلوس بين السجدتين. إيه أكمل. بعذر أو جبة. يعني إذا كان هناك عذر للتخلف ممكن يسامح المأموم بالتأخر إلى حتى ثلاث أركان. ثلاث أركان. قال أعد العبارة. قال وعدم تخلف عنه معهما معهما بأكثر من ثلاثة أركان طويلة. إيه؟ فلا يعني يحسب منها الاعتدال والجلوس. يعني يقول بالنسبة للأركان الثلاثة التي نسامح المأموم بها في العذر لازم تكون أركان طويلة، يعني لا يحسب تحسب القصيرة. نعم. فلا يحسب الاعتدال من الأركان المسموحة للمعذور ولا الجلوس بين السجدتين لأنهما قصيران، يعني الركوع فقط والسجدة الأولى والسجدة الثانية، هذه المحسوبة. يعني إذا الإمام قام من السجدة رفع رأسه من السجدة الثانية والمأموم المعذور، يعني معلش المعذور لا يزال قائم ما ركع تبطل صلاته. هذا على قول، يعني في قول أنه يستمر على حاله ويأتي بعد صلاته بالباقي، هذا في قول ثاني في عندنا في المذهب. نعم. بعذر أوجبه أي اقتضى وجوب ذلك أوجبه التخلف. أوجب عذر أوجبه أوجب التخلف، مو معناته أوجبه يعني فرض على المأموم التخلف، أوجبه يعني اقتضاه، العذر اقتضى التخلف، هذا معنى أوجبه. كإسراع إمام القراءة. مثل العذر إيش؟ كان يكون الإمام سريع والمأموم بطيء القراءة، ما يلفظ الكلمة إلا بعد يعني. إيه نعم. والمأموم بعد بطيء القراءة. طبعا سريع في القراءة وسريع حتى في الحركات، يعني في عملية الركوع والرفع بطيء أيضا. نعم. والمأموم سريع. إيه هذا يحصل التخلف بثلاث أركان في هذه الحالة. لكن إذا كان المأموم ما هو بطيء الحركات أو القراءة، والمأموم ما هو سريع، بالعادة ما يتأخر المأموم عن الإمام ثلاث أركان. نعم. والمأموم بطيء القراءة لعجز خلقي لا لوسوسة، لعجز مثلا خلقي أن لسانه فيه لكنة أو صعوبة بالتلفظ، هذا عذر، لا للوسوسة. إذا كان سبب التأخر هو عبارة عن الوسوسة بأن كان يقرأ الفاتحة ثم يكررها مرة ثانية، يقول يمكن الآية مرتين أو يكرر الفاتحة، يمكن الفاتحة هي الأولى مو صحيحة، أو الكلمة هذه يرد يكون مثل بعضهم يقول ولض ولض ولض إذا وضالين ضالين، يظل ثلاث أربع مرات للوسوسة. لا، هذا مو عذر، هذا مو عذر، هذا ما يسمح له إلا بركنين فعليين. نعم. أو الحركات، أو بطيء الحركات، هذا هو العذر. نعم. وانتظار مأموم سكتته، أو مثلا المأموم ينتظر سكتة الإمام، لأنه عادة الإمام لما يقرأ الفاتحة يقول ولا الضالين، يستحب له أن يسكت بمقدار ما يقرأ المأموم الفاتحة. فالمأموم ما قرأ الفاتحة من البداية ظانا أن الإمام يسكت ويترك له مجال يقرأ الفاتحة، فتبين أنه بعد ما قال المأموم الإمام ولا الضالين بدأ يقرأ سورة بعدها مباشرة. المأموم ماذا يفعل؟ يبدأ الآن يقرأ الفاتحة، قرأ نص الفاتحة، الإمام ركع قبل ما يخلص رفع راح للسجود، يعني المهم أسرع، يعني هذا عذر، هذا أيضا عذر. يعني ظن المأموم أن الإمام يسكت ليقرأ الفاتحة ثم تبين له أنه لا يسكت وهو بطيء القراءة، فما مدى حتى يقرأها وحتى يكون الإمام سبقه بأكثر من ركنين، هذا لا يضر أيضا. أي سكتة الإمام ليقرأ فيها الفاتحة فركع عقبها مباشرة، يعني وسهوه عنها حتى ركع الإمام، أو هذا عذر أيضا آخر، سهو المأموم عن الفاتحة، كبر المأموم مع الإمام وعليه أن يقرأ الفاتحة، لكن راح فكره، صار يفكر بتجارة، يفكر بأمور أخرى، يفكر، فما شعر حتى الإمام قال الله أكبر للركوع، هذا ما يجوز له أن يتبع الإمام، عليه أن يقرأ الفاتحة ولو ما أدرك الركوع، لأنه هذا مو مسبوق حتى يتحمل الإمام فاتحته، فعليه أن يتأخر ويقرأ الفاتحة، وعليه أن يستعجل مشان يلحق الإمام أقل شيء قبل أن يرفع رأسه من الركعة من السجدة الثانية، وهو في الحالة هذه متأخر بعذر مسموح له يعني. فإن أدرك الإمام في بأن ركعة قبل أن يرفع الإمام رأسه من السجدة الثانية مشى حاله ويعد متابعا وصلاته صحيحة، وإلا بطل الصلاة. يعني أن تخلف المأموم بعذر يسمح له إلى ثلاث أركان فعليات طويلة، ومن الأعذار كونه بطيء القراءة والإمام سريع، أو أنه انتظر ليسكت إمامه فيقرأ الفاتحة في السكوت ولم يسكت الإمام نعم، أو أنه نسي أنه يصلي فما انتبه إلا بعد ركوع لما ركع الإمام علم أنه عليه أن يقرأ الفاتحة فشرع يقرأ الفاتحة فسبق، هذا أيضا عذر. هذه كلها أعذار تبيح للمأموم أن يتأخر أقل من ثلاث أركان فعلية، يعني قبل الانتهاء من الركن الثالث لا بد يكون هو بدأ بالركن الأول اللي تأخر عنه. نعم. وشكه فيها قبل ركوعه كذلك، كما أنه لو نسي قراءة الفاتحة ولم يتذكر إلا عند ركوع الإمام، كذلك شكه هل قرأ الفاتحة عندما ركع الإمام صار عنده تردد، أنا قرأت الفاتحة ولا ما قرأت الفاتحة، فتأخر ليقرأها، أيضا هذا عذر. نعم. أما التخلف لوسوسة، أما قلنا هذا إذا كان لغير وسوسة، أما لأجل الوسوسة اي نعم، بأن كان يردد الكلمات، بأن كان يردد الكلام أكثر من مرة فتأخر بسبب ذلك من غير موجب ليس بعذر. هذا مو عذر، هذا ليس بعذر. نعم، وهذا لا، لا يباح له إلا ركنين فعليين بس. قال شيخنا: ينبغي في ذي وسوسة صارت كالخلقية بحيث يقطع كل من رآه أنه لا يمكنه تركها أن يأتي فيه ما في بطيء الحركة. يقول الشيخ ابن حجر، المؤلف ينقل عن الشيخ ابن حجر يقول: إذا كانت الوسوسة صارت عادة له لا يستطيع أن ينفك عنها دائما، أصبحت يعني شيء خلقي طبيعي بالنسبة له، ينبغي أن يكون مثل المعذور. هذا رأي لابن حجر يعني. فيلزم المأموم في الصور المذكورة إتمام الفاتحة ما لم يتخلف بأكثر من ثلاثة أركان طويلة طويلة. نعم، وإن تخلف مع عذر بأكثر من الثلاثة بألا يفرغ من الفاتحة إلا والإمام قائم عن السجود، قد رفع رأسه من السجود وقام إلى الركوع، أو جالس للتشهد، أو أنه فرغ وجلس يعني رفع رأسه من السجدة الثانية ليتشهد التشهد الأخير. نعم، فليوافق إمامه وجوبا. في هذه الحالة إذا سبق بأكثر من ثلاثة يترك ما هو عليه، يترك الركوع ويترك كل شيء ويوافق الإمام. يعني مثلا قام الإمام إلى الركعة الثانية أو إلى الثانية مثلا، وهذا المأموم لا حتى الآن ما ركع، يلغي يترك الركوع، يترك الركوع لا يركع، ويبقى قائم مع الإمام يقرأ الفاتحة حتى يركع معه هاي الركعة. وبعدين طبعا هو سبق بالركعة هذه لأنه ما ركع، وافق الإمام بالقيام قبل أن يركع. فإن بقي عليه شيء مثل ركعة أو ركعتين يأتي بهما كالمسبوق. هذا المعتمد شيخ، أي هذا هو المعتمد. وجوبا في الركن الرابع وهو القيام أو الجلوس للتشهد، ويترك ترتيب نفسه، ويترك ما هو عليه. يعني هو كان بصدد أن ينتهي من الفاتحة ليركع ويرفع ثم يسجد، لا، هذه العمليات هي كلها يتركها، لأنه الآن الإمام قام إلى الركعة اللي بعدها أو جلس للتشهد. فهو إذا كان المأموم في الركعة الأخيرة حتى الآن ما ركع الركعة الرابعة، والمأموم خلصت الركعة وسجد لها سجدتين وجلس للتشهد التشهد الأخير، المأموم يجلس ليتشهد معه، وحينما يسلم الإمام يقوم يأتي بما عليه يقوم. هذا هو إن شاء الله يطول إلى ما لا نهاية. ثم يتدارك بعد سلام الإمام ما بقي عليه. نعم، مثل فإن المسلم لم يوافقه في الرابع، فإن أبى، احنا قلنا عليه أن يترك إذا سبقه بثلاث أركان، عليه أن يترك ما هو عليه ويتابع الإمام. فإن لم يتابعه، نعم، مع علمه بوجوب المتابعة، مع علمه بوجود المتابعة الإمام في هذه ولم الحالة، ينوي المفارقة، ولم ينوي أيضا المفارقة، بطلت صلاته، بطلت صلاته إن علم وتعمد، إن علم أن ذلك، والتكرار يعني إن علم أن ذلك يبطل يعني. نعم. وإن ركع المأموم مع الإمام فشك هل قرأ الفاتحة، وإن ركع هاي صورة غير الصورة، ركع مع الإمام بس الشك ما حصل له في قراءة الفاتحة أو قرأ إلا بعد ما ركع وهو قائم، قلنا إذا شك يتأخر ويقرأ وهو معذور، لكن ركع معه لما ركع صار عنده تردد هل قرأت الفاتحة أم لا، أو تذكر أنه لم يقرأ، أو تذكر أن لا يعود إلى قراءة الفاتحة بل يمضي يستمر ويأتي بركعة بعد سلام إمامه، لم يجوز له العود إلى لم يجوز له العود، وتدارك بعد سلام بعد الإمام ركعة نعم. فإن عاد عالما عامدا بطلت صلاته، فإن عاد رفع رأسه من الركوع قال مشان أقرأ الفاتحة لأن ما قرأ، لا، بطلت صلاته. وإلا فلا، إذا كان عالما بالتحريم عامدا مو ناسي حاله، لأنه أحيانا يكون إنسان عالم بس ينسى الحكم ثم يفعل ذلك ناسيا، فهذا لا تبطل صلاته. نعم، فلو تيقن القراءة وشك في إكمالها فإنه لا يؤثر، يعني هاي ماذا إذا تيقن المأموم في حال الركوع؟ احنا قلنا إذا شك في حال الركوع أنه لم يقرأ لا يعود، لكن في حال الركوع علم أنه قرأ بس يقول أنا ما أدري أكملت الفاتحة، يعني قلت أنعمت عليهم ولا الضالين قلتها ولا ما جبتها آية الأخيرة أو الكلمة الأخيرة، لا يضر لأن الأصل طالما أنه يقطع بأنه قرأ الأصل الإتمام أنه أتمها صلى الله عليه وسلم. لا شيء عليه، وصلى الله عليه وسلم.